القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. كان الشاعر الفارس محمود سامي البارودي بارعا في مجالات شعرية مختلفة، وقد ضمنت له براعته مكانه ومكانته في ريادة الشعر المصري والعربي الحديث وتجديد حاشيته وإطلاق العنان لخيالات مخلقة ولغة رصينة محكمة وتعبير شديد القوة وتصوير بارع الظلال والخطوط والألوان. وقد تجلت براعته كأروع ما يكون في تصوير مشاهد الحرب والقتال التي شارك فيها منذ شبابه الباكر في الحرب التركية الروسية، وفي حرب جزيرة كريت، وفي الحرب العربية، وله فيها روائع تسامق كثيرا من بدائع الشعر العربي القديم. كما تجلت براعته في وصف معاهد الصبا وأماكن طفولته ونشأته الأولى في جزيرة مقياس الروضة بالقاهرة، حيث كان البيت الذي شهد طفولته وأقام فيه في صبا. كما يصف ليالي الأنس والمتعة التي عاشها شابا وألهمته عديدا من قصائده، وهذه واحدة منها يصور فيها ليلة أنس له مع صحابه في حلوان وهو ما يزال في عشرينيات العمر، مرخيا لهوى شبابه العنان، يقول: مالي وللدار من ليلى أحييها وقد خلت من غوانيها مغانيها. ثم يقول بعد هذا المطلع المثير للالتفات: دع الديار لقوم يتلفون بها واعكف على حانة كالبدر ساقيها. كم بين دائرة أقوت معالمها وبين عامرة تزهو بمن فيها. هيهات، ما الدار تشجيني بساحتها، وإنما الدار تشجيني بأهليها. فخل هذا وخذ في وصف غانية سرت بحلوان في قلبي تواريها، ريانة القد لو أن الضجيع لها خاف العيون عليها كاد يطويها. في نشوة الخمر سر من مراشفها، وفي الأراكة شكل من تهاديها. ثم يقول البارودي في قصيدته الغزلة التي يصور فيها ليلة من ليالي الأنس في شبابه: يا ليلة بت أسقى من بنانتها ومن لواحظها خمرا ومن فيها أحييتها وأمت النوم معتصما بلذة لا يكاد الدهر يمسيها، حتى إذا رف خيط الفجر وابتدرت حمائم الأيس تشدو في أغانيها، قامت تمايل سكرى في مآزرها والروع يبعثها ثورا ويثنيها، تخشى الضياء وفي أزرارها قمر يستوقف العين حيرة في مجاريها، ثم انثنت ويدي قيد لخاطرة كالخيزرانة ريا في تفنيها، في بلجة لا تكاد العين تنكرها وسمرة ربما شفت نواحيها. البلجة ضوء الصباح عند بذور الفجر. ثم يقول: حتى تجاوزت أحرافا على شرف يكاد يمنع هم النفس داعيها، وحركت حلقات الباب فانفتحت عن ساحة سكنت فيها تراقيها، فيا لها ليلة كانت بوصلتها تاريخ لهو يهيج النفس راويها. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.